بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأمر خطير يا عبد الله. إذا لم تحرك هذه الكلمة مشاعركم وغيرتكم فوالله لقد تطعنوا الإيمان في قلوبكم. ويل لهم عن صلاتهم سهوا، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهوا. يصلون صلاة العصر مع غروب الشمس، وصلاة الظهر في الساعة الثانية، وصلاة المغرب مع العشاء، وصلاة الفجر مع طلوع الشمس. كم مرة تفوت التكبيرة في الإحرام؟ كم مرة تصلي في الصف الثاني؟ كم مرة تفوتك الركعة؟ كم مرة تفوتك الجماعة وتصلي في جماعة في آخر الصف؟ لا بأس أن تؤخره، هو مشغول مع صديقه يتناول معه رسالات الشاي والقهوة. لا بأس أن تؤجل المباراة على أشدها، ووضع الفريق المفضل مخرج يستدعي المتابعة. انظر في صلاتنا. نعم إنهم يصلون، ولكن صرفتهم الصوارف والملهيات، وازدادت في بيوتهم المنكرات. ولكن ما بال أولئك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ ولكن لا ترى آثار الصلاة عليهم، لا يتأدبون بآدابها ولا يلتزمون بأركانها وواجباتها، يصلون جسدا بلا روح وبدنا بلا قلب وحركات بلا مشاعر، صلاتهم متع للوساوس والهواجس. وآخرون إن زوجي لا يصلي، لا يصلون إن زوجي لا يصلي، لا يصلون أقولها فتيقتلوا، ماذا تعني؟ لا يصلي، زوجي لا يصلي، وله ماذا رجع قد ضيع ركنين، ويحه ما أعظم خيبته وما أشد غفلته، حرم قرة العين وراحة البال وبرد اليقين. أما سمع السواجل؟ ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قال ربكم من المصلي يسمع منادي الصلاة والفلاح، ثم يدبر ويتولى، الله أكبر الله أكبر، ثم يكون اللعب عنده أكبر، ومشاهدة الأفلام والمباريات أكبر، والبيع والشراء أكبر، يسمع منادي الله وهو يقول الصلاة خير من النوم، ثم يكون النوم عنده خير من الصلاة. صلاتنا تحتاج إلى مراجعة كتابات، صلاتنا تحتاج إلى انضباط. فقدناهم في المساجد، يا من تخلف عن صلاة الجماعة، ألم يأني لك أن تندم على سيئاتك إلى أنت وأنت بعيد عنا؟ اعلم أنه من أراد إدراك المفاخر لم يرضى بالصف الآخر. أيها الأخ اسمعها واحفظها، أيتها الأخ اسمعيها واحفظيها، كل شيء للصلاة. والله ما يسمع الرجال إلا الانضباط في صلاته مع تكبيرة الإحرام. يا أيها المتهاون في الصلاة، يا تارك الصلاة اسمع بعدنا. يصلون ولكن لفضيلة الشيخ مشعل الأكتابي، مع تعليق لفضيلة الشيخ خالد الراشد. يا عبد الله، إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فتذكر قول الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فما عدت تطيق آلامها وقسوتها إذا تملكك الضجر واليأس وأحسست بالحاجة إلى الشكوى فلم تجد من تشكو له، فتذكر أن لك ربا رحيما، تذكر أن لك ربا غفورا يقبل التوبة ويعفو عن الزلة، قد فتح لك بابه ودعاك إلى لقائه، يسمع شكواك ويجيب دعواك. بماذا؟ بأرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، هكذا كان يردد عليه الصلاة والسلام. إنها الصلة بين العبد وربه، أم العبادات وأساس الطاعات. أجل أيها الإخوة والأخوات، إنها الصلاة، وهذه بعض معانيها. لقد تعلمنا من الصلاة حركاتها وسكناتها، لكننا لم نفهم روحها ومعانيها. إن الصلاة هي باب الرحمة، وطلب الهداية هي اطمئنان لقلوب المذنبين، فاشتملت على أسمى معاني العبودية، لها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله ما ليس لشيء آخر. فمن أجل محاسبة دقيقة ومعالجة لأحوال النفس صادقة، فهذه الوقفة مع هذه الفريضة التي لا ترتبط بموسم ولا موقوفة على مناسبة، فريضة ليست في العمر مرة ولا في العام مرة، بل ولا في اليوم مرة، ولكنها في اليوم والليلة 5 مرات، مفروضة على كل مسلم مكلف، الغني والفقير، الصحيح والمريض، والذكر والأنثى، والمسافر والمقيم، في الأمن والخوف، لا يستثنى منها مسلم مكلف ما عدا الحائض والنفساء. إنها الصلاة يا عباد الله، الصلاة الصلاة أيها المسلمون، ركن الدين وعموده، لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وليس بين الرجل والكفر والشرك إلا ترك الصلاة، ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه ذمة الله. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذه كلها أخبار وزواجر وآثار صحت عن نبيكم عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام. من أراد أن يحاسب نفسه صادقا فليتفقد نفسه في صلاته وصلته مع ربه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. إنها آخر ما يفقد العبد من دينه، ليس بعد ضياعها والتفريط فيها إسلام. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. الصلاة حفظكم الله هي أول ما فرض، وهي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وهو على فراش الموت مناديا: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم. لم يرخص بتركها لا في مرض ولا في خوف، بل إنها لا تسقط حتى في أحرج الظروف وأشد المواقف. في حالات الفزع والقتال والمسايفة والمنازلة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله أكبر. رجالا أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، تومئون إيماء قدر الطاقة، وكذلك المريض، فيصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، وإذا عجز عن شروطها من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة صلى بلا طهارة وبلا ستر عورة وإلى غير قبلة. فالصلاة رعاك الله لا تسقط بحال ما دام العقل موجودا. أليست الصلاة أكثر الفرائض ذكرا في القرآن؟ بل إذا ذكرت مع سائر الفرائض قدمت عليها. أوليست الصلاة هي التي لا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا ولا أمرا بالمعروف ولا نهيا عن منكر ولا أي عمل من الأعمال حتى يؤديها؟ هذه هي الصلاة يا عباد الله. وإنها لكذلك وأكثر من ذلك، ولماذا لا تكون كذلك؟ وهي الصلة بين العبد وربه، لذة ومناجاة تتقاصر دونها جميع الملذات، نور في الوجه والقلب، وصلاح للبدن والروح، تطهر القلوب وتكفر السيئات، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، مصدر القوة ومطردة الكسل. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جالبة الرزق والبركة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. خشوع وتعبد يمسح آثار الغفلة والتبلد، ونور وهداية يحفظ بإذن الله من سبيل الضلالة والغواية. الصلاة غذاء القلوب وزاد الأرواح، مناجاة ودعاء، خضوع وثناء، تذلل وبكاء، وتوسل ورجاء، واعتصام والتجاء، وتواضع لكبرياء الله، وخضوع لعظمة الله، وانطراح بين يدي الله، وانكسار وافتقار إلى الله. تذلل وعبودية، تقرب وخشوع لجناب الربوبية والألوهية. إنها ملجأ المسلم وملاذ المؤمن، إنها الحياة، ولا حياة بغير الصلاة. فما أعظم الأجر وأوفر الحظ لمن أداها على الوجه الشرعي. وتذكر أن من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان على الله عهد أن يغفر له. فهنيئا هنيئا للمصلين، هنيئا لمن جمع بين شرف المناجاة وشرف العبادة وشرف البقعة في المسجد. لا يقعده عن الصلاة ظلمة ليل ولا وعورة طريق ولا صوارف دنيا. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. قد من الله عليهم فأقاموا الصلاة تكبيرا وتسبيحا وذكرا وقرآنا في قيام قانت وركوع خاشع وتشهد موحد سجود ومناجاة، يتطلع معها إلى منزلة القرب من الله العلي الأعلى. واسجد واقترب. الصلاة هي المفزع إذا حجب الأمر، وهي الملجأ إذا مس اللهوب. أدحنا بها يا بلال، أدحنا بها يا بلال. امتلأت أرجاء المصلى بالهيبة، وسقطت جوانحه بنور الإيمان، وخالطت بشاشة الإيمان قلبه، يتدبر في صلاته قرآنه، ويرفع إلى مولاه دعاءه، ويخشع لربه في مناجاته، اجتمع همه على الله وقرت عينه بربه فقربه وأدراه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، مؤمنون مفلحون في صلاتهم خاشعون. إذا قاموا إلى الصلاة أقبلوا على ربهم وخفضوا أبصارهم ونظروا في مواضع سجودهم، قد علموا أن الله قبل وجوههم، فهم إلى غير ربهم لا يلتفتون. لقد دخلوا على من؟ على رب الأرباب وملك الأملاك، كل خير عنده وكل أمر بيده. فهذا حال أهل الفلاح حين يناديهم منادي الصلاة والفلاح، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أين هؤلاء من مصلي الله لا يدري أخمسا صلى أم أربعة؟ تسلط عليه الشيطان وعشعشت في رأسه الصواريخ، ينتقل من واد إلى واد ومن هم إلى هم، يقوم إلى صلاته إن قام، وقلبه بغير الله متعلق وفكره بسواه مشغول، يحرك لسانه ما لا يعي قلبه، يصلون ولكن لا ترى آثار الصلاة عليهم، لا يتأدبون بآدابها ولا يلتزمون بأركانها وواجباتها. صلاتهم صورية عادية لإخلالهم بلبها وروحها وخشوعها، يصلون جسدا بلا روح وبدنا بلا قلب وحركات بلا مشاعر، صلاتهم متع للوساوس والهواجس. يأتي الشيطان وحدهم وهو في صلاته فيجعله يصول ويجول بفكره في مجالات الدنيا، يتحرك ويتشاغل، يستطيل ويتثاقل، ويلتفت بقلبه وبصره إلى حيث يريد، فيمتثل من صلاته ولم يعقل منها شيئا، بل لعل بعضهم لا يعقل منها إلا قليلا. ثم لا تسأل عن الأحوال وسيء الفعال وقبيح الخصام. بعد الصلاة فحش في القول وإساءة في الفعل وأكل للحرام وتعسف في الأخلاق واجتراح للسيئات وإصرار على المعاصي والمنكرات. وربما تساءل بعضهم ألم نسمع قول الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فأين نحن من هذه الآية؟ نعم نؤدي الصلاة ولكن لا أثر لها في حياتنا ولا ثمرة لها في واقعنا وتغيير أحوالنا وتحسن مناهجنا. ليست الصلاة أن يقف الإنسان بجسده وقلبه هائم في أوتية الدنيا. يقول الحسن البصري إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، وإياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وتسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك شاه لا تدري ما تقول بلسانك. ففرق كبير بين ألحنا بها وألحنا منها، فرق بين من يسعد بالصلاة وبين من هي عليه هم وغم وحمل ثقيل، وكأن لسان حاله الراحة منها لا الراحة بها. ويل لهم، ويل لهم عن صلاتهم ساهون، ويل لهم عن صلاتهم ساهون، ويل لهم يراءون ويمنعون الماعون. تحولت الصلاة عندهم إلى عادة، قل عندهم فيها الاكتراث وابتعدوا فيها عن التفقه والتفقد. فهل هذه هي الصلاة؟ هل هذه هي الصلاة التي جاءت لتكون جنة تمنع العبد عما يسخط الله وحاجزا يحول بين العبد وبين الغرض في القول أو في الفعل؟ كيف لا وقد جاءت الصلاة مقترنة بالقول الحسن، وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليكون أسلوبنا وقولوا للناس حسنا وتكون أخلاقنا وقولوا للناس حسنا. كما جاءت الصلاة مقترنة بفعل الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وهكذا جاءت الصلاة لتربية العبد وتهذيبه وحمله على كريم الطباع وجميل الأخلاق والبعد به عن الظلم وعن الفحش وعن السب وعن الشتم وعن الجهل وعن الغيبة وعن النميمة. كما جاءت مقترنة بكف الأيدي عن الظلم والعدوان، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة لتنقطع جذور الجريمة والعدوان وليسود الأمن والاستقرار. فيا مسلمون ما بال أولئك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فإذا كانوا نائمين أدوها متى استيقظوا، وإذا كانوا مشغولين صلوها عند الفراغ من شغلهم. فالصلاة عند هؤلاء تؤجل لأي سبب وتؤخر عند أي عارض، فتؤخر لقراءة صحيفة أو مجلة وتؤجل لأحاديث ودية وملاطفة ضيف أو زائر، لا بأس أن تؤخر، فهو مشغول مع صديقه يتناول معه سذاك الشاي والقهوة. لا بأس أن تؤجل، فالمباراة على أشدها ووضع الفريق المفضل محرج يستدعي المتابعة. نعم، فلا إله إلا الله، وماذا بعد هذا؟ نعم، إنهم يصلون يصلون، ولكن صلاة العصر مع غروب الشمس، وصلاة الظهر في الساعة الثانية، وصلاة المغرب مع العشاء، وصلاة الفجر مع طلوع الشمس. فأين الإسلام؟ أين الإسلام؟ أين لا إله إلا الله؟ حتى أصبحت الصلاة في حياتهم من الأمور الثانوية الجانبية. لقد صرفتهم الصوارف والملهيات، واجتادت في بيوتهم المنكرات، فعكفوا على الشاشات، وانغمس الكثير في القنوات، هذه القنوات التي استطال شرها وتعمق أثرها واجتاد ضررها، هذه المسلسلات التي سلسلت العقول والأفكار، أسادت الأفهام وتدنت منها الأخلاق. فلا تسأل عن الصلاة وأثر الصلاة، فيا لطول حسرة من ضيع صلاته. وإنه ماذا ضيع؟ لقد ضيع ركن دينه، ويحه ما أعظم خيبته وما أشد غفلته. حرم قرة العين وراحة البال وبرد اليقين. أما سمع السواجب؟ أما سمع السواجب؟ ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين. يسمع منادي الصلاة والفلاح ثم يدبر ويتولى، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أين أولئك؟ عن هذا الصحابي عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول: ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا إليها بالأسواق، وما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا لها مستعد. فأين الاتباع؟ أين الاتباع أيها الأتباع؟ فأين الاتباع أيها الأتباع؟ يا من تكاسل وتهاون وقل ذكره، أتريد أن تكون ممن هم على صفات المنافقين؟ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن التخلف عن صلاة الجماعة دليل على ضعف الإيمان وخواء القلب من تعظيم الله، وإلا فكيف يليق بمسلم صحيح الأمن يسمع منادي الله كل يوم 5 مرات وهو يناديه حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيبه، يسمع منادي الله وهو يقول الله أكبر ثم يكون اللعب عنده أكبر، ومشاهدة الأفلام والمباريات أكبر، والبيع والشراء أكبر، ومشاغل الدنيا الفانية أكبر. يسمع منادي الله وهو يقول الصلاة خير من النوم، ثم يكون النوم عنده خير من الصلاة. يقول أحد المغسلين للموتى: ولقد جيء بميت يحمله أبوه وإخوانه، ودخلنا لغسله فبدأنا بتجريده من ملابسه، ها هو جثة نقلبها بأيدينا. لقد أتاه الله قوة في جسمه وفتوة في عضلاته وبياضا ناصعا في بشرته، وبينما نحن نقلب الجثة، يقول المغسل: وبينما نحن نقلب الجثة وفجأة وبدون مقدمات انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، فتجمدت يداي وشخصت عيناي خوفا وخشعا، فخرجت من مكان الغسيل وأنا خائف، وسألت أباه: ما شأن هذا الشأن؟ ما شأن هذا الشأن؟ ما بال ولدك؟ ما شأن هذا الشأن؟ فقال: إنه كان لا يصلي، إنه كان لا يصلي. يقول المغسل: فقلت لهم: خذوا ميتكم فغسلوه، فرفض المغسل أن يغسله، ورفض إمام المسجد أن يصلي عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا إله إلا الله، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا حكم الله فيه. وقد سمعت عن تلك الفتاة التي كان يتفتت لحمها أمام أهلها، تقول إحدى الأخوات التي يقمن بتغسيل الموتى في مدينة الرياض، تقول: إنه في أحد الأيام اتصلت بي عائلة تطلب مني الحضور لديهم لغسل امرأة ميتة عندهم، فذهبت إليهم، وعندما دخلت الغرفة التي فيها الميتة، وكنت أول من دخل، وبقيت وحدي في الغرفة مع الميتة، فشككت في الأمر وظننت أن هذه المرأة مقتولة، فطرقت باب الغرفة فلم يفتح أحد، واتابني خوف شديد، فأخذت أقرأ على نفسي الآيات والأدعية حتى هدأت نفسي، ثم استعنت بالله وبدأت بغسل الميتة، وكان كل ما أحتاجه مهيئ لي. فلما كشفت عن وجه المرأة فإذا هو شديد السواد كأنما هو قطعة فحم، وشعرت بالخوف مرة أخرى، إلا أنني تشجعت وقررت غسلها احتسابا للأجر. فلما بدأت بغسل جسمها فإذا لحمها يتبتت في اليدين كأنه قطن، فأسرعت في غسلها وتجهيزها، وهذه أول حالة تمر علي هكذا، وانتهيت من ذلك ولا أدري كيف انتهيت. ثم طرقت الباب على أهل البيت ليفتحوا، فلم يصدقوا، فأكدت لهم أني قد انتهيت، فخرجت والله وأنا لا أدري كيف انتهيت. ولما فتحوا الباب خرجت مسرعة وعدت إلى منزلي، وجلست 3 أيام لا أهنأ بنوم ولا أكف عن البكاء. ثم اتصلت بأحد المشايخ وذكرت له ما رأيت، فقال لي أن السواد فيدل على أنها لم تكن تصلي، وأما تفتت اللحم فيدل على أنها كانت تتبرج ولا تحتجب. وبعد انتهاء أيام العزاء ذهبت لأهل المرأة حتى أتأكد من الأمر، وقلت لهم أريد أن أفهم لما قفلتم علي الباب. فقالوا لقد جاء قبلك 3 نساء كلهن رفضن غسلها بعدما رأينا وجهها، فلم يكن حل إلا أن نغسل عليك الباب حتى تقومي بغسلها وننتهي من ذلك. ثم سألتهم بالله عن حال المرأة، فقالوا إنها لم تكن تصلي كما إنها لا تحتجب، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ذلك الرجل الذي لم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين، هذا حكم الله فيه. وهذه الفتاة التي انقلب وجهها سواد وتفتت لحمها، أيضا هذا حكم الله فيها، لم يكن يصلي ولم تكن تصلي. فمسألة الصلاة لا مجال فيها للمساومة والمجاملة، فهذا الذي تهاون في صلاته وضيع أمر ربه تجري عليه الأحكام. ألم يصل إليكم حديث نبيكم عليه الصلاة والسلام، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر؟ فما عذرك يا من تسمع النداء وقد يكون المسجد إلى جانب بيتك، وأنت صحيح البدن آمن من الخلق، ثم لا تحضر لصلاة الجماعة؟ ألم تسمع الآيات؟ ألم تسمع الأحاديث؟ أو سمعتها وقلت سمعنا وعصينا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر التواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أين نحن من هذه المرأة التي علمت عظمة هذه الشعيرة، بل عظمة ذنب من تهاون بها حتى لو كان زوجها أو ولدها أو قريبها، فاحترقت مشاعرها تشكو معاناتها وتستغيث بعد الله بمن يعينها. أهمها زوج لا يبالي بالصلاة، فجاءت منها هذه الرسالة حيث تسكن في أحد الأحياء القريبة، وكتبت أستحلفك بالله أن تقرأ ما كتبت أو تدفعه لإمام المسجد، فسأقرأها كما هي ولعلها معنا وتسمعنا. وهذا نص رسالتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرفع بين أيديكم كلماتي هذه التي أولها أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله احتسب الأجر في كل عمله، ومن اتقى الله احتسب الأجر في كل مكروب فراج كربة له. وأسأل الله ألا تكون هذه شكوى، فإنني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وأسأله أن أكون من الصابرة ومن المحتسبات وأهل الابتلاء الذين يحبهم الله. فإنني أعلم كما تعلمون أن من أحبه الله ابتلاه كما جاء في الحديث، وأعلم كما تعلمون أن في الصبر على ما نكره خيرا كثيرا. أنتم أيها المصلون الذين تستشعرون هذه الشعيرة العظيمة وتطمئنون بها وتستعينون بها على مصائب هذه الدنيا وتقرؤون في قرآنكم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وأنتم أيها الجيران الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام خير الجيران عند الله خيرهم لجاره، كم رأيتك وأنت تخرج من بيتك للصلاة ولا تعبأ بجار أصلى معك أملا ولا تبالي بتركه للصلاة، حتى وإن قابلته أو جالسته فتجامله وتسلم عليه دون نصيحة أو وعظ أو تذكير. أنني أخبركم وللأسف أنني عانيت الكثير مع زوجي، فوجهته ونصحته لكنه يغرق ولا يعبأ بما به، فكم من صفحة على وجهي تلقيتها وكم مرة طردني ولجئت إلى جيراني وكم مرة طردني ولجئت إلى، وكل هذا بسبب نصيحتي له وتذكيري له بالصلاة، فأخاف أن أسكت عن تركه للصلاة فيعمني الله بالعقاب معه، وأخاف أن أنصحه وأذكره فيصب غضبه علي، فكم توجهت له بالحكمة والرفق ولكنه جاف معي ولا يأخذ مني وغريب في التعامل. ولا أخفيكم أنني والله الذي لا إله إلا هو أخاف أن يرسل علي الكلمة التي أكره ما تسمعها النساء، كلمة الطلاق الشقاق والفراق الذي أجده آخر الحلول، فيا لها من لحظة رهيبة حين تسمع المرأة طلاقها، فبالله كم هدمت من بيوت المسلمين وكم فرقت بين الأقارب والمحبين. ولذلك استشرت واستخرت أن تكونوا عونا لي بعد الله، وكلنا يؤمن بقوله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، ولا أقول أن المصيبة أنني أم لأطفال وليس لي بعد الله إلا هذا الرجل، فقد توفي والدي وأصبحت أسيرة في بيته، لا أملك حلا ولا عقلا لأجابها حياتي مع هذا الرجل الذي يرى جمع من أهل العلم أنه إذا استمر على ذلك فقد كفر على ما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ألم نسمع الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، إن زوجي لا يصلي إن زوجي لا يصلي، أقولها فتيقنوا ماذا تعني زوجي لا يصلي، إذا لم تحرك هذه الكلمة مشاعركم وغيرتكم على هذا الدين فوالله لقد انطفأ نور الإيمان في قلوبكم التي لا تعي أن المسلم للمسلم كالجسد الواحد، لقد تقطعت بي الأشباح وأغلقت أمامي كل الأبواب ولم يبقى لي إلا باب الله ولم يبقى لي إلا باب الله الذي لا يخيب عباده، فكيف لا تكون عونا لي وإلهنا واحد، وكيف لا تكون معي ومصيبتنا واحدة، زيارة الله أو مهاتفة معه أو مراسلته ولأمثاله المساجين، فإن من أخلص لله لن يخيب الله عمله. كم حاولت أن أخفف عن نفسي حرارة أحساني بلا إله إلا الله وبحسبنا الله هو ونعم الوكيل، وأدعو الله وأدعى على اليقين أن الله إذا حجب عني شيئا مما أريده فإنما يحسبه لحكمة فهو أحكم الحاكمين. إنني لن أنادي بالحرية ولا بالخروج عن الحياة، أليس إذا خرجت متبرجة سافرة تحركت في قلوبكم الغيرة لردعي، فكيف لا تتحرك هذه الغيرة على جائركم، بل الغيرة لأعظم شعيرة في دينكم الصلاة. الصلاة فمن تركها فقد كفر، ألا تسمعون فقد كفر، أين الولاء لهذا الدين، ألا تتفقدوا جيرانكم، ألا تدركون أن صلاحهم صلاحكم ومصابهم مصابكم، أي اسم من الدعوة، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأنت أيها الإمام إمام المسجد الذي والله نعقد بك الآمال بعد الله، فكم كلمة خرجت من فمك تحذر من ترك الصلاة، وكم مرة سمعتك تردد أن تارك الصلاة محارب لمنهج الله، أن تارك الصلاة لا يؤاتل ولا يشارك ولا يجالس ولا يؤتمن ولا يصدق ولا يغسل إذا مات ولا يقبر في مقابر المسلمين. نعم كل هذا كل هذا، وتريدون مني أن أصبر على هذا الرجل الذي كما ذكرت لا يرسل إلى مات ولا يخبر في مقابر المسلمين. كل هذا ولا تفق على رعاياك أيها الإمام. نعم إننا والله رعيتك بالتوجيه وبالحرص على ديننا، ولا أريد أن يبتيرك بالحديث. ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. إني لا أطلب مالا ولا أدخل بتحريك الرؤوس، ولكني أطلب العون منكم والهمة بكم، وأن لا تكونوا من أهل التجاهل والغفلة واللا مبالاة بالآخرين. فجاركم يسكو للرحمن خذلان النصر، والكل في دنيا يغدو ويروح. أيها الخيرون، أيها الفضلاء، لا تلوموني بالشكوى وطلب الإغاثة، ألا تشاركوني في حب النبي وحب حديثه عليه الصلاة والسلام. فاظفر بذات الدين تربت يداك، إنني والله أحتسب تطبيقها عند الله. ألا تعينوني بأن تكون كل واحدة ذات دين في بيتها ومع زوجها وبين جارتها. ولا يخفيكم أن الشيطان يلازمني، كيف لا وأنا وحيدة مكسورة، أطرق باب الله وأرى بجميل الظن ما يسمعه الله لنا ولديننا، وأنا على يقين أن الله يدبر خيرا لهذا الدين وأن العاقبة للمتقين، والحمد لله رب العالمين. هذه رسالة من امرأة، هذه رسالة من امرأة. فأين الرجال، أين الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة؟ أين الرجال الذين يحبون أن يتطهروا، يتطهروا مما يسخط الله، يتطهروا مما يغضب الله؟ أين أولئك، أين أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ هذه رسالة من امرأة، وليس من العجاب سمو أنثى على رجل ترجل الصعاب. نساء غير أن لهن نفس إذا همت تسهلت الصعاب، ضعاف غير أن لهن رأي يسدده إلى القصر الصواب. فيا من، فيا من فقدناهم في المساجد، يا من تخلف عن صلاة الجماعة، ألم يأني لك أن تندم على سيئاتك وتقلع عنها؟ ألم يأني لقلبك أن يخشع لذكر الله وما نزل من الحق؟ إلى متى، إلى متى، إلى متى وأنت بعيد عنا؟ فلو مرضت أو مت ما علمنا. ألم تعلم أننا نحزن إذا فقدناك ونفرح إذا رأناك؟ وليس لنا من الأمر شيء، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. إلى متى وأنت تحرم نفسك الراحة والسعادة والأمن والاطمئنان؟ إننا نسمع كثيرا ونقرأ قصص التائبين والتائبات، وبعضهم يقول لم نركع لله ركعة ولم نسجد لله سجدة. يا سبحان الله، أيعقل أن مسلما يشهد أن لا إله إلا الله لا يصلي؟ يا عبد الله، كل شيء إلا الصلاة. أيها الأخ اسمعها واحفظها، أيتها الأخت اسمعيها واحفظيها، كل شيء إلا الصلاة، إلا الصلاة، فإنها العهد الذي بيننا وبين الكافرين وبين الرجل والكفر ترك الصلاة. أترضى أن يقال لك كافر؟ لا والله، فإننا لا نرضاها لك ولا نرضاها لك أختي، ونعوذ بالله من حال الكافرين. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. بل إن كشف الكربات وإجابة الدعوات يكون أعظم ما يكون بالصلوات، فهي الطريق إلى رفع البلاء وإجابة الدعاء. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. إلا من، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فيا عباد الله، فيا عباد الله، إنكم في نعمة غالية، هي نعمة الصحة ومن أراد أن يراها فليذهب إلى المستشفى ويتجول بالبلاغ سامها. فهل عملت بصحتك لمرضك؟ وهل اغتنمت الفرصة السانحة لوقت لم تجد فيه أي فرصة؟ فالصحة سيعقبها السقم، والشباب يلاحقه الهرم، والقوة آجلة إلى الضعف، ولكن أكثر الناس لا يتفكرون. ليتذكر تارك الصلاة أنهم صائرون إلى قبور فاحشة وحفر مظلمة، ولن ينفع ساعتها مال ولا بنون ولا صديق ولا صاحب. فاستيقظ يا هذا من غفلتك، وتنبه من نومتك، فالحياة قصيرة وإن طالت، والفرحة ذاهبة وإن دامت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم اعلموا أيها الإخوة والأخوات أنكم دعاة، دعاة في بيوتكم، ودعاة في طرقاتكم، ودعاة حتى على أبواب المساجد. فالله الله بتارك الصلاة، بنصحه وتذكيره بالله وزيارته ومهاتفته، والاتصال بمن لهم تأثير عليه، والاستعانة بكل وسيلة دعوية من شريط ومطوية، والصبر على ذلك. فإن لم يستجيب فالتضييق عليه وهجره، ورفع أمره للهيئات والمحاكم، وعدم قبوله في الحي حتى يرحل عنه أو يصلي مع جماعة المسلمين. وويل لأولئك الآباء الذين يرون أبناءهم على ذلك المنكر العظيم، فلا يحركون ساكنا، بل ويجلسون معهم ويشربون معهم، فلا ينصحون ولا يضربون ولا يهجرون، وكلها وسائل شرعية. فأين هم عن حديث نبيهم عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انتبه لأبنائك وبناتك ونسائك، واهتم بأمر الصلاة، فإن شأنها عظيم. أي خير ينتظر من أمة، أي خير ينتظر من أمة لا يصلي أكثر شبابها؟ وأي سعادة للوالدين بأبناء لا يقيمون للصلاة وزنا؟ أهؤلاء مصدر سعادة لوالديهم؟ شباب، فالأسر بكاملها، الصلاة ليست لحسابهم. عباد الله، لكم أن تتأملوا أيام الاختبارات، الأب والأم صباح مساء. ذاكروا يا أولاد على الطعام وقبل الطعام وعند النوم وقبل النوم، وإذا خرج قالوا له: أين تريد أن تخرج؟ وماذا عن المذاكرة؟ فيسبحان الله، إذن هناك قدرة على المتابعة، إذن هناك قدرة على الاهتمام. لكنها للدنيا مع الأسف الشديد. كثير من أهل الصلاة وأهل الصلاة لا يحسنون هذه الأشياء. لماذا؟ إن الأمر خطير يا عباد الله، إن إهمال هذا النشر أمر نذوق الآن مرارته. ترك الصلاة بهذا الشكل وبهذه الطريقة لم يكن معروفا في عهد الأوائل، لم يتصوروا أبدا ولا حتى في أقوالهم الفقهية أن تكون هناك في بعض الجماعات ردة شبه جماعية عن الصلاة. كم عدد الذين يصلون الفجر في وقتها؟ بالله عليكم، كم عدد الذين يصلون الفجر في وقتها؟ بل المصيبة أن البعض يتعمدون والله إخراج الصلاة عن وقتها. نعم يتعمدون. أي خير يرجى من أمة لا تقيم لهذه الشعيرة العظيمة وزنا؟ إن بعض المسلمين اليوم، بعض الآباء يضرب ابنه، نعم يضرب ابنه، نعم، لكن على ماذا؟ على ماذا؟ على أمور تافهة، أمور دنيوية. فأين الآباء؟ أين الآباء الذين يضربون على الصلاة ضرب المشفق، ضرب المحب العطوف، الذي يضرب ليؤدب لا ليتشفى، الذي يضرب لا ليرضي غضبه، بل ليبين لهذا الطفل وهذا الغلام أنه يخاف على هذا الجسد من النار. ما أجملها من صورة، وما أبهاها من لوحة، حين ترى الأب وقد أمسك بيد ابنه يحثون المسير إلى بيوت الله في صورة من التعاون على طاعة الله. فأنقذوا أبناءكم من الكفر من الآن، من المراحل الأولى. واعلموا أن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال عليه الصلاة والسلام، وذكر منها ولد صالح يدعو له: الذي لا يصلي، الذي لا يصلي هل هو صالح؟ الذي لا يصلي هل هل سيدعو أصلا؟ متى سيدعو؟ الشاب الولد الذي لا يعرف الصلاة متى يتذكر أباه وأمه؟ والله الذي لا إله غيره، إن الأزمة هي أزمة تربية، أزمة تطبيق، وليست أزمة معرفة، أزمة مجاهدة. إن من تأمل حال الناس اليوم ليحزن من تهافتهم وراء الدنيا وزهدهم في مرضات الله وجنته، فتجد المنادي ينادي الصلاة خير من النوم، فلا تسمع إلا الهدوء والسكون، ولا تكاد ترى أحدا، ولكن بعد ساعات القلائل حين تأتي مشاغل الدنيا ويحين وقت العمل ينقلب الهدوء إلى ضجة لا تنقطع والسكون إلى حركة لا تنتهي. فيا سبحان الله، فيا سبحان الله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فيا أيها المتهاون في الصلاة، يا تارك الصلاة، اسمع قبل أن لا يصلى عليك، اسمع قبل أن لا يترحم عليك، اسمع ما دمت تسمع، واستجب لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم والله إنها الحياة، إنها الحياة، فلا حياة إلا بالصلاة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وها هو نبيكم يناديكم بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فيا مسلمون، فيا مسلمون، ها قد بانت لكم الأمور وقامت عليكم الحجة، وعلمتم أن المحافظة على هذه الشعيرة العظيمة سبيل لرفعة الدرجات وتكفير السيئات، والتفريط فيها من أسباب التردي والانزلاق في الدركات، وهي ولا شك تحتاج إلى جهد ومجاهدة. فاحذر أن تغلبك نفسك ويقوى عليك شيطانك، فقد حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. اللهم أصلح أعمالنا وحسن أحوالنا وسدد أقوالنا. اللهم اجمع شمل الأمة واكشف الغمة وانصر الدين وأتمه. اللهم أصلح القلوب واغفر الذنوب واستر العيوب واقبل توبة من يتوب. اللهم احينا حياة رضية ونسألك الميتة السوية. اللهم أنا نسألك الغنى يوم الفقر، والعز يوم الذل، والنجاة يوم التغابن. اللهم بلغ رسولنا عنا الصلاة والسلام. اللهم آته الوسيلة وامنحه الفضيلة وابعثه مقاما محمودا وأجب شفاعته. اللهم اجعلنا، اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لهم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأحبة، ما أصبت من خير فهي والله من أرحم الراحمين، وما أخطأت فيها وقصرت فهي مني ومن تقصيري. اللهم اجعل هذا الكلام شاهدا لنا يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سأخاطب الفئة التي تجلس بين أيدينا الآن، أقول: لا مستحيل في قاموس المؤمنين. كلمة مستحيل لا توجد إلا في قاموس العاجزين. قال ابن القيم رحمه الله: لو أن العبد المؤمن قام أمام جبل وقال أزيله، يزيله بإذن الله. لا مستحيل إلا في أمرين، في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. مستحيل أننا نأتي بالشمس من المغرب وهي تأتي من المشرق، مستحيل. مستحيل أنني أجعل صلاة الظهر ثلاثا وهي أربع ركعات. هذا هو المستحيل فقط في الأمور الكونية والأمور الشرعية. أما سوى ذلك فلا مستحيل. قد تقول: لا أستطيع تحقيقه الآن، ولكنه يحقق في وقت آخر. لكن حتى نحقق الإنجازات ونغير واقع الآخرين، نبدأ بمن؟ ولنكن صادقين، لو أننا صدقنا لكان الله غير الواقع. المطلوب مننا، الفئة التي يرتجى منها التغيير، أنها تبدأ وتصدق مع نفسها أولا، حتى يضع الله الأثر منها على الآخرين. سبحان الله، في سورة الأنفال كيف ننتصر ونحن اليوم في أمس الحاجة أن نقرأ سورة الأنفال؟ كيف سننتصر على أعدائنا إلا إذا فهمنا ماذا يريد الله منا